الله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يرجع بنا إلى كتابه وأنواره حتى نكمل ونسعد ونشعر بالطمأنينة والطهر ونرضى بلقاء ربنا ونفرح به في دار السلام. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.